Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. As-salatu was-salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-Imam Abu Ja'far bin al-Tahawi rahimallahu ta'ala: Hayyun la yamut, qayyumun la yanam, khaliqun bila hajah, khaliqun bila hajah, raziqun bila mu'nah. Na'am. Mumitun bila makhafah, ba'ithun bila mashaqqah. Ahsant. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إذن وصل بنا المقام إلى قول الطحاوي رحمه الله تعالى حي لا يموت قيوم لا ينام خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة أو مؤونة قال الشارح يعني قال الشيخ صالح بن عبد العزيز قال هذه الجمل متصلة بما قبلها وكان الكلام فيما تقدم عن وصف الله جل وعلا بصفات الكمال ونعوت الجلال والجمال قوله نعوت الجلال والجمال نعوت الجلال فما فيه من صفات القوة ونعوت الجمال ما هي من صفات كصفات الرحمة وصفات الغفران وكاسمه الودود وما به من صفة إلى غير ذلك من الأمور فهذا الجلال وهذا الجمال والله جل وعلا متصف بكمال الجلال وكمال الجمال حتى قيل أنه له جلال الجمال وله جمال الجلال اثنين ثم ذكر جملة مما يفارق به وصف الله جل وعلا صفة المخلوق فقال حي لا يموت قيوم لا ينام الصفات التي ذكرها قبلها قال قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد لا تبلغه الأوهام إلى غير ذلك مما نسينا أن ننبه عليه قوله لا يشبه الأنام الأنام هذا لم ننبه عليه في الدرس الماضي أقول أنا لا أذكر هذه الجملة لا أدري أن الشيخ علق عليها أم لا قوله الأنام الأنام هم الناس واختلف المفسرون هل الأنام الكل لكل المخلوقات أم الأنام الإنسان والأقرب والله أعلم أن الأنام تطلق على الإنسان لقول الله تعالى والأرض وضعها للأنام والله تعالى قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا والخطاب للإنسان فيكون لا يشبه الأنام هذا وجاء في بعض نسخ الطحاوية لا يشبهه الأنام فيكون النفي نفيا لتشبيه المخلوق بالخالق لا لتشبيه الخالق بالمخلوق ويقول ابن القيم وهو شر التشبيهين لأن أصل الشرك من جهة تشبيه المخلوق بالخالق فصرفوا للمخلوق أنواعا من العبادات لا تحق إلا للخالق واضح الأمر؟ ثم بعد أن ذكر تلك الصفات فرع عليها أن الله جل وعلا قديم لكنه بصفاته قال حي لا يموت قيوم لا ينام خالق بلا حاجة ورازق بلا مؤونة فقال الشيخ هنا قالوا هذه الصفات هي صفات وأسماء الحق جل وعلا قال وصفات الحق جل وعلا مباينة لصفات المخلوق من جهات وهذا الكلام قلناه هو مازال سيتكرر معنا إن شاء الله تعالى قال الأولى أن الرب جل وعلا يتصف بالصفة على وجه الكمال والمخلوق يتصف بالصفة على وجه النقص ومر هذا شيء من هذا تمثيل السمع أصل السمع هو إدراك المسموعات فالله جل وعلا يسمع والمخلوق يسمع لكن أصل اتصاف الله جل وعلا بالسمع وأصل اتصاف المخلوق بالسمع يختلف من حيث أصل الصفة فعند الله هي لها الكمال المطلق أما عند الإنسان ما يليق بذاته الوضيعة فكل على حسبه والفرق بين الاتصاف والاتصاف كالفرق بين الموصوف والموصوف قال الثانية أن الرب جل وعلا صفاته متلازمة لأنه سبحانه له الكمال المطلق وله الصفات العلى الكاملة من كل وجه وأما المخلوق فصفاته غير متلازمة بل قد يكون فيه جملة من صفات النقص فالله جل وعلا ولهذا الدلالة وهذا سيأتي أن دلالة الأسماء ثلاث دلالات دلالة المطابقة فالاسم يدل دلالة مطابقة على الذات وعلى الصفة ويدل دلالة تضمن على كل واحد على حدة، إما على الذات مستقلة أو على الصفة مستقلة، ويدل دلالة ملازمة على ما يتصف بغيرها من الصفات. فالقدرة تدل على العلم، والحياة تستلزم كل بقية الأسماء والصفات، ولهذا اختير الحي القيوم بأنه اسم الله الأعظم، لأنه يشتمل كمال الله في الذات وكمال الله في الأفعال، كما ربما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فيكون الله جل وعلا صفاته متلازمة، والكل فيه كمال مطلق، بخلاف الإنسان فقد يتصف بصفة دون أخرى، وما يتصف به ليس على كماله، ليس على إطلاق الكمال. واضح؟ قال الثالثة: أن اتصاف المخلوق بالصفات على وجه الحاجة إليها. وأما الرب جل وعلا فهو متصف بصفاته لا على وجه الحاجة إلى آثار الأسماء والصفات. فالإنسان يسمع يحتاج للسمع، ولولا ذلك ما سمع ولا كان ناقصا. الله جل وعلا يتصف بصفات الكمال ولا يليق بها به ضدها، لكنه جل وعلا إذا اتصف بأمر، خاصة هذا في الصفات الفعلية، إذا رزق وإذا أعطى وإذا أحيا وإذا استوى، وكل هذا بدون حاجة. ولهذا الله جل وعلا استوى على العرش، والله جل وعلا مستغني عن العرش وما دونه. واضح الأمر؟ قال وهذا كلام جيد، يعني الفرق بين اتصاف المخلوق واتصاف الخالق، فيكون من ثلاثة أمور: أصل الاتصاف، الثاني أن أوصاف الله متلازمة، والثالث أن اتصاف المخلوق على وجه الحاجة، أما الله جل وعلا فليس على هذا الأمر. ثم قال بعدها، قال: وكون الله جل وعلا حيا دل عليه الكتاب والسنة والعقل. أما الكتاب، الله لا إله إلا هو الحي، والسنة وردت حديث كثيرة بأن الله جل وعلا حي، والعقل يدل عليه دلالة لا يشك فيها عاقل بأن الذي وهب الحياة هو أحق بها من غيره. أما حياة الله فهي حياة لا يعتريها نقص بحال من الأحوال، فله الحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم، ولا يلحقها ولا يعتريها فناء وبيد. ولهذا قال: لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. قال: والعقل يدل على أن الله جل وعلا موجود لكثرة الدلائل على وجوده، وكونه سبحانه وتعالى موجودا يدل باللازمة الذي لا انفكاك منه على أنه حي سبحانه. الله موجود، وإذا كان موجود فلا بد أن يكون حيا، واسم الحي اسم إذا آمن به العبد لا بد له من أمرين، لأنه لازم غير متعدد، فيكون يؤمن باسم الحي وباتصاف الله جل وعلا بالحياة الكاملة اللائقة به. قوله والله موجود، الله يخبر عنه بأنه موجود، وليس من أسمائه الموجود، وهو واجد للمخلوقات موجود بنفسه. قال: وكذلك اسم الله القيوم، وصفة القيومية له جل وعلا يدل عليها العقل والسمع، وهذان الاسمان الحي والقيوم قد قيل أنهما اسم الرب جل وعلا الأعظم، اسماء الرب جل وعلا الأعظمان، وهو قول له وجه قوي من الترجيح. نعم، وهذا ذكرته لك. وقال: وجه ذلك أن الحياة يستلزم كل كمال متعلق بالذات، والقيوم هو القائم بنفسه الذي يقوم به كل شيء ما عداه، فهذا يستلزم كماله في الأفعال، فيكون كمال الله جل وعلا من جهة الذات ومن جهة الأفعال، فترجع إلى هذين الاسمين كل الأسماء الحسنى. وهذا اختيار جماعة من أهل العلم، ولعل ابن القيم رحمه الله تعالى اختار هذا في النونية، ونسيت قد مر معنا في الهراس أبيات له وكأنه يختار هذا القول. قال الشيخ رحمه الله تعالى وفقه الله تعالى، قال: فإذا تبين ذلك في قوله حي لا يموت قيوم لا ينام مسائل. المسألة الأولى إن صفة الحياة صفة مشتركة بين المخلوقات، وكل له حياة تناسبه، ولهذا فإن اشتراك المخلوقات مع الرب جل وعلا في هذا الاسم هو في أصل المعنى، وهذا اسحبه على كل الأسماء والصفات. قال فالمخلوق المشترك، فالمخلوق له صفة الحياة ولكن بما يناسب ذاته الوضيعة الضعيفة الوضيعة الفقيرة، والله له صفة الكمال المطلق في الحياة سبحانه وتعالى. فإثبات صفة الحياة لله جل وعلا إبطال للتعطيل والتجسيم، وهذا ظاهر وبين. المسألة الثانية، قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وذلك لكمال حياته ولكمال قيومته جل وعلا. والقاعدة المقررة عند أهل السنة والجماعة أن وصف الرب جل وعلا بالنفي ليس مقصودا لذاته، وإنما هو لإثبات كمال ضد ما نفي. وفي هذه الصورة النفي وكماله في نفس الصورة، لأن قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم أثبت، ثم نفى بعدها فقال لا تأخذه سنة ولا نوم. فلو جاء في الآية فقط نفي السنة والنوم، هل يستلزم إثبات الحياة وكمال القيومية؟ نعم، جواب نعم، لأن مر معنا أن النفي ليس مرادا لذاته، إنما النفي يكون مدحا إذا قصد به إثبات كمال الضد. ولهذا لما قال الشاعر وإن قومي وإن كانوا ذوي عدد فليسوا في الشر من شيء وإن هانا، يعني المقصود أنهم لا يستطيعون شيء، فهذا يفهمه العربي بأنه ذم. أما متى يمدح؟ إذا كنت تعفو مع المقدرة هذا يمدح، أما إذا تعفو إذا عفوت لضعف فهذا ضعف. قال المسألة الثالثة، اسم الحي والاسم القيوم والحي لله جل وعلا متعلقان بخلقه، فكل حياة تراها في خلقه فهي من آثار حياته جل وعلا، وكل صلاح أو فعل تراه فهو من آثار قيومته جل وعلا. وقوله من آثار حياته هذا تعبير أهل السنة، أما الآخرون يقول وكل، كما يقول ابن عربي وغيره يقول وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. ماذا يقصد بهذا؟ وحدة الوجود. أحسنت، أن كل كلام هو كلامه. أهل السنة يقولون لا، كل حياتي من آثار حياته وليست هي حياته، ولهذا هم يقولون هو خلقه. فهمت؟ حتى قال قائلهم قال أنا بالله وبالله أنا، نعم روحاني جميعا حللنا جسدا، روحاني حللنا جسدا، وهذا الحلول. فيكون هذا كلام الزنادقة، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان حول هذا الأمر. قال ومعنى القيوم أنه الذي قام بنفسه وأقام غيره، وبناء عليه فهذان الاسمان لهما أثر في إجابة الدعاء، لأن ارتباط الإجابة بحسن السؤال من فقه الدعاء المرتبط بفقه الأسماء والصفات. ولهذا وهذا أزيده، ولهذا العلماء قالوا إذا أردت أن تحقق إيمانك بالأسم من أسماء الله جل وعلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة، قالوا إحصاؤها معرفتها وحفظها والعلم بمعناها والعمل بمعناها. كيف العمل؟ قالوا أن تدعو الله بها. إذن علمها حفظها فهمها والعمل بها. قال ومن العمل بها أن تدعو بالأسماء الحسنى بما يناسب ذلك المقام. ولهذا من الغلط والخلل أننا نسمع أناسا يدعون على أعداء الدين وأئمة الكفر فيقولون اللهم دمرهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، هذا غير مناسب. إذا أردت إهلاكهم فادعوا الله جل وعلا باسمه إيش؟ القوي العزيز الكبير المتين إلى غير ذلك. ولهذا لا يستقيم أن تقول اللهم اغفر لي يا قوي يا عزيز، بل الأولى أن تقول اغفر لي يا غفور يا رحيم. ولهذا هذه الفواصل في القرآن لكل، إذا ختمت الصورة باسم من أسماء الله الحسنى فاعلم أنه يناسب ما ذكر في الآية أو في الصورة. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. لما قرأها الأصمعي والله غفور رحيم استدرك عليه الأعرابي وقال هذا لا يمكن أن يكون كلام الله. قال كيف؟ قال هذا موطن عزة وحكمة لا يمكن أن يكون موطن مغفرة ورحمة. ومن تتبع هذا في القرآن وجد فقها عظيما، وهذا في شروح الأسماء الحسنى يذكرونه وفي كتب التفسير. ومن اهتم بتفسير ابن سعدي رحمه الله تعالى يجد من هذا الشيء الكثير، حيث أنه إذا ذكر الأمر يذكر مناسبة ذلك الاسم لتلك الصورة بكلام قليل لكنه عظيم النفع. قال بعدها، قال ولأنك تحتاج ما تقيم به حياتك وكله من القيوم جل وعلا، فإذا أقامك جل وعلا على شيء أو أقام لك شيئا فإنه سبحانه القيوم. فدعاؤك باسم الله الحي القيوم يكون طلب لهذا الكمال العظيم أن يمدك الله جل وعلا. يعني من آثار حياة الله إمداده خلقه بما يصلح بهم، وأيضا من آثار اسمه القيوم رحمته بهم وأن يقيمهم وأن يقيم لهم كل شيء. قال المسألة الرابعة، اسم الحي والقيوم يدلان بلازمهما على بقية صفات الرب جل وعلا. لهذا قصر الأشاعرة في الصفات التي زعموا إثباتها بالعقل، والعقل بالتلازم واللزوم يثبت صفات كثيرة وأكثر من السبعة التي أثبتها أهل البدع، فإنهم أثبتوا الحياة والكلام والسمع والبصر والإرادة والقدرة له الحياة والكلام والكلام نعم له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة علم واقتدر نعم مع السمع والبصر، فأثبتوا هذه السبعة وما أثبتوا اسم القيوم مثلا، فهمت؟ أثبتوا الحياة وما أثبتوا القيومية، ولو أثبتوا القيومية لاستلزمت أمورا كثيرة أكثر مما يثبته القوم. وسيأتي ربما مزيد بيان في الرد عليهم من جهة أن من أثبت سبعة يقال له هذه السبعة التي أثبتها موجودة كلها في المخلوق، فإثباتك لها يدل على أنك تشبه وتجسم وتمثل الله بخلقه. فإن قال أبدا اتصاف الله بها ليس كاتصاف المخلوق بها يقال الباب هو. فبما أنك طبقت هذه القاعدة في هذا الأمر فلك أن تطبقها في الكل، ولهذا كانوا على شعبة من الهوى والجهل. أما أهل السنة نفس القواعد طبقت على الكل، فوضع القاعدة على أمر دون أمر وعلى نص دون نصر هو في الحقيقة تحكم لا يليق بمن فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال خالق بلا حاجة، يعني الطحاوي رحمه الله، خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة أو مؤونة. قال اسم الخالق جل وعلا على مقتضى اللغة يشتمل مراتب. المرتبة الأولى التقدير، فالخلق في اللغة هو التقدير. قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إذن اسم الخالق أولا فيه التقدير. المرتبة الثانية تصوير الأشياء، وتصويرها خلق لها وهو أعظم من التقدير. قال تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، فيكون أولا تقدير، ثانيا التصوير، المرتبة الثالثة قال البرأ، يبرأ ما صور وهو إنفاذه على آخر مراحله وجعله خلقا سويا. فالله جل وعلا يخلق ويصور ويبرأ بلا حاجة للخلق، لكمال غناه وكمال حمده. ويرزق بلا مؤنة، يعني بلا كلفة ولا مشقة. والشيخ هنا قال يرزق بلا كلفة ولا مشقة أو بلا مؤنة، وهنا في الشرح قال مؤنة، قال يأخذ منها فتحتاج إلى أن تمون أو تمون أو تمون، بل هو سبحانه لا ينقص ما يعطي خلقه من ملكه شيئا. فالله جل وعلا لا يحتاج أمر، فقوله بلا مؤنة يعني شيء يعينه. لكن إذا قلنا بلا مؤونة يعني بلا كلفة ولا مشقة، والمعنيان يعني تقريبا متلازمان. بل هو سبحانه لا ينقص ما يعطي خلقه من ملكه شيئا، فالله جل وعلا مستغن عن الخلق، إذا أعطاهم إنما يعطيهم رحمة بهم، وإذا منع فإنما يمنع لهم إما استدراجا أو أنه يمنع رحمة بهم. والله جل وعلا لا يزيد في ملكه طاعة المطيع ولا ينقص من ملكه معصية العاصي وكفر الكافر. زيادة على ما ذكر الشيخ رحمه الله وفقه الله تعالى ورحمه، قال هنا الطحاوي رازق بلا مؤنة أو مؤونة. تكلم العلماء على الرزق والرزق، لأن صفة الله جل وعلا هي الرزق، وما يفيض الله جل وعلا على عبده فهو الرزق، والله جل وعلا رازق رزاق. الرزق على نوعين، رزق عام ورزق خاص. أما الرزق العام فهو الرزق بالحياة والأكل والشرب والهواء والصحة والعافية إلى غير ذلك، وهذا يكون للمؤمن ويكون للكافر. ولا يدل رزق الله جل وعلا للعبد ورزق الله جل وعلا لعبد على مكانته عنده، لأن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يهب الآخرة إلا لمن يحب. النوع الثاني من الرزق، من الرزق، هو رزق الله جل وعلا العبد الإيمان والتوفيق للطاعة، وهذا لا يكون إلا لمن رحمه الله جل وعلا رحمة خاصة، وهي رحمة الإيمان. وهذا نظير العبد والعبد، العبادة الكونية والعبادة الشرعية، بل هذا يدخل في الكلمات كما يقول شيخ الإسلام في الفرقان، يقول هذا داخل باب الكلمات الكونية والكلمات الشرعية، ويدخل تحت كلمة الكلمة كل ما يمكن أن يكون. واضح؟ فيكون الرزق على نوعين، رزق عام ورزق خاص. الذي يمدح به العبد ويستحق به الجنة الثاني، لأن به يصل إلى الجنة، أما الأول فيكون وبالا على صاحبه. ولهذا الكفار وإن رزقوا في الدنيا فإنهم يحاسبون على شربة الماء، قال تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات الآية. فيكون مفهوم المخالفة أن على الكافر جناح فيما طعم، والكافر يخاطب بفروع الشريعة. طيب لو فعلها هل تصح منه؟ لا، لا تصح. إذا كان فعل الصلاة فقط وغير لم يوحد ولم يسلم، لو أتى نصراني وصلى صلاة معنا هل تقبل؟ لا تقبل، مدام على نصرية حتى يسلم ويشهد شهادة التوحيد. قال تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. إذن هنا ذكر أنهم كفار، لكن مع هذا عوقبوا على إيش؟ على ترك الصلاة وعلى منع المعون وعلى الخوض مع الخائضين والقول على الله بغير علم. فالعلماء قالوا إذن ما لماذا هم يخاطبون بالفروع؟ إذا كانوا إذا قاموا بها لم تقبل، وإذا أسلموا لم يؤمروا بقضائها، إذن ما الحاجة؟ قال أهل العلم الحاجة تعذيبهم عليها ومحاسبتهم لها. فيكون هذا الباب لا حكم له في الدنيا، لكن له نتائج في الآخرة. يقول الناظم، يقول والكافرون بالفروع خوطبوا كما بشرطها دعوا وطولبوا. طولبوا بالأصل لكنهم أيضا خوطبوا بالفروع. والدليل هذا ما سلككم في سقر، والله تعالى قال فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فتوعدهم وقال لا يؤتون الزكاة. ولهذا يكون تعذيب الكفار على أمور، يعذبون على أصل الدين، وهذا تفريع على مسألة الرزق، ويعذبون على ترك فروع الدين على هذا التقسيم الحادث. والأمر الآخر أنهم يعذبون على المباح، فيعذبون على كل هذه الأمور. وقول الناس ليس بعد الكفر ذنب في الدنيا، نعم، لكن في الآخرة يعذب على الكل، على الكفر وعلى سائر الطاعات التي تركها، بل على ما تمتع به من المباح من أكل ولبس وشرب، حتى الشرب البارد الذي تنعم بها في الدنيا ما لم تصرف في طاعة الله فإنه يعذب بها نكالا من الله، والله عزيز حكيم. إذن الرزق من هذه الجهة يقسم إلى قسمين. طيب، رزق الله جل وعلا قد يكون من الحلال وقد يكون من الحرام، فهل رزق الله للعبد إذا كان العبد مثلا سرق مالا واكتسبه من حرام هل يسمى رزقا أم لا؟ نعم، على الصحيح يسمى رزقا. ولهذا ابن القيم في النهاية يقول وكذا يكون من الحلال كذا يكون من الحرام كلاهما رزقان. مر معنا هذا في شرح الوسطية. الرزق يسمى يكون من الحلال يكون من الحرام، فيمدح صاحب الرزق الحلال الذي اكتسبه من حلال ويذم صاحب الرزق الحرام، والكل يسمى رزقا. واضح الأمر؟ نعم. طيب، ثم قال بعدها يعني الطحاوي رحمه الله قال مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة. قال الشيخ صالح بن عبد العزيز وفقه الله قال وهذه كالجمل التي قبلها فيها إثبات كمال الرب جل وعلا، وأنه في كمالاته وصفاته غير مماثل لخلقه، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. وقوله مميت بلا مخافة يعني أنه سبحانه يميت من شاء أن يميته، لا لخوف من هذا الذي أفقده الحياة، ولكن لحكمته سبحانه. ودليل هذا قوله جل وعلا ولا يخاف عقباها، فالله جل وعلا يحيي من شاء ويميت من شاء ويرزق من شاء ويمنع من شاء ولا يخاف عقباه. واضح؟ قال بعدها قال والمخلوق من البشر أو غير البشر يعتدي بالإماتة على من يخاف من شره، وهذا دليل النقص في هذا المخلوق. واضح الأمر؟ قال بعدها قال باعث بلا مشقة، باعث الخلق بعد موتهم بلا مشقة تلحقه سبحانه، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة في الآية الأخرى وهو أهون عليه. قال وهذا لكمال صفات الرب جل وعلا إلى غير ذلك. إذن الله جل وعلا يميت الخلق بلا مخافة منهم، بل لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. والأمر الآخر أنه يبعثهم يوم القيامة بلا مشقة، والبعث أهون من الخلق ابتداء. قال بعدها الشيخ وفقه الله قال فإذا تبين ذلك فإن في هذه الجملة من كلامه مميت بلا مخافة مسائل. المسألة الأولى أن مميت اسم فاعل من أمات المعتدي، والاسم للرب جل وعلا المميت، وهو سبحانه المحيي المميت، والمميت صفة كمال مع قرينتها الحياة، فتكون من الأسماء المزدوجة أو المقترنة، فيكون الله جل وعلا المحيي المميت، وإن كان المحيي في نفسها كمال والمميت كمال، لا يشترط أن يقترن هذا بهذا، لكن قرينتها من حيث المقابلة، فهو جل وعلا الذي يهب الحياة ويهب ويحكم على من شاء من خلقه بالممات. والموت كما سيأتي معنا في بحثه إن شاء الله تعالى مخلوق، خلقه الله جل وعلا. قال تعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالموت مخلوق وهو عرض، لا كما يقول الفلاسفة الموت هو الفناء، أبدا، الموت هو انفصال الروح عن الجسد. ويوم القيامة يقلبه الله عينا ويصبح كبشا ويذبح بين الجنة والنار في الحديث المعروف. المسألة الثانية، قال معنى مميت جعل من شاء من خلقه ميتا بعد أن كان حيا. قال تعالى أفمن كان ميتا فأحييناه. الله تعالى قال يميتكم ثم يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فالله جل وعلا يهب هذا ويهب هذا. قال ويحكم بهذا. والموت عند جمهور أهل السنة مخلوق موجود، وأنا سبقت الشارح. قال تعالى الذي خلق الموت والحياة، فجعل الموت مخلوقا، وهذا يدل على أنه موجود وله صفة وجودية. وقال غير أهل السنة من الفلاسفة الموت عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حيا، وهذا خلاف الأدلة من الكتاب والسنة التي تدل على أن الموت مخلوق، ومن يموت فهو في حياة برزخية وليس في عدم، وهذا سبق بيانه. المسألة الثالثة، إماتة الرب جل وعلا للخلق متعلقة بكل شيء، كما قال سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه، فكل شيء كتب عليه الموت أو كتب عليه الموت فلا بد أن يموت. وهناك من استثنى مما يموت، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وأظهر الأقوال أن المستثنى أرواح الشهداء، لأن الشهداء أحياء بنص الآية، فيكون عموم قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه على ظاهره، في أنه سيهلك كل شيء أو سيهلك كل شيء إلا الرب جل جلاله. وقول الطحاوي باعث بلا مشقة فيه صفة البعث لله، وسيأتي ذكر مسائل البعث والنشور إن شاء الله تعالى. ولهذا ترى أن الشيخ هنا رتب الكتاب من جهة أنه لم يكرر الكلام، غير ابن أبي العز رحمه الله. ابن أبي العز في شرحه يأتي للجملة ويشرحها، الشيخ هنا سيرجع الكلام على هذا في موضع واحد، فيكون من جهة ترتيب وإن لم يتصرف في المتن. وهذه طريقة يعني نوعا ما حسنة، هنا جمعت بين الطريقتين. اختار الشيخ هنا أن الذين شاء الله جل وعلا استثناءهم من الصعق ويوم القيامة قال هم أرواح الشهداء، وقال بعضهم سكان الجنة. سكان الجنة يعني من جهة الخدم والحور العين وغيرها من سكان الجنة الذين هم خلقوا فيها ولها ومن أجلها. واضح الأمر؟ نعم. والمسألة طويلة عريضة، ولعل يأتي مزيد بيانها في بابها، بل سيأتي إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خيراً.